بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في آخر هذه السورة، وهي سورة طه: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وهذا آخر موضع كنا قرأنا فيه تفسير الشيخ سعد رحمه الله. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: ها؟ أين سورة آخر مريم؟ لابد طه، عفوا، سورة آخر سورة مريم. نعم، قوله جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال الشيخ سعد رحمه الله: يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين المتقين والمجرمين، يخبر جل وعلا عن حال أهل التقوى وأهل النجران، يخبر عن المتقين وعن المجرمين، إيش الفرق بينهما وبين أحوالهما يوم القيامة. من اتقى الله جل وعلا وجعل بينه وبين عذاب الله حاجزا، وجعل بينه وبين الله جل وعلا وقاية، وجعل بينه وبين عذاب الله وقاية تحميه من هذا من النار وتنجيه منها، اتخذ وسيلة وعملا ينجو به يوم القيامة من النار. هذا العمل هو فعل الأمر وترك النهي، هذا حال المتقين. والقسم الثاني هم المجرمون، والفرق بينهما شاسع. وأن المتقين لهم باتقاء الشرك والبدع والمعاصي يحشرهم إلى موقف القيامة المقربين، باتقاء الشرك والبدع والمعاصي. هذه أمور ثلاثة عظيمة، هذه الأمور الثلاثة هي أصول الشقاوة، ويقابلها أصول السعادة. أصول السعادة هو توحيد الله جل وعلا، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والعمل بالطاعة. هذه أصول السعادة في الدنيا والآخرة، وتقابلها ثلاثة أصول هي أصول الشقاوة. فالتوحيد يقابله وضده الشرك، والسنة يقابلها وضدها البدعة، والطاعة والعمل الصالح يقابله ويضاده المعصية. فأصول السعادة ثلاثة: التوحيد واتباع السنة والعمل بطاعة جل وعلا. وأصول الشقاء ثلاثة: الشرك والبدع والمعاصي. فهؤلاء يحشرهم تبارك وتعالى إلى الموقف يوم القيامة مكرمين، مبجلين، معظمين، وأن مآلهم الرحمن وقصدهم المنان وفودا إليه. وهذا من إكرامه جل وعلا لهؤلاء أن سماهم وفدا يفدون إلى الله تبارك وتعالى، جماعات جماعات وزرافات يتتابعون هذا تلو الآخر، وسماهم وفدا إكراما لهم. قال الشيخ رحمه الله وفودا إليه قال والوافد لا بد أن يكون في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم. فالمتقون يفدون إلى الرحمن راجين منه رحمته وعميم إحسانه والفوز بعطاياه في دار رضوانه، وذلك بسبب ما قدموه من العمل بتقواه جل وعلا واتباع مراضيه، وأن الله عهد إليهم بذلك الثواب ما لألسنة رسله، فتوجهوا إلى ربهم مطمئنين به واثقين بفضله. هكذا يساق ويرد أهل التقوى يوم القيامة إلى الله جل وعلا. وأما المجرمون فإن سوقهم فإنهم يساقون إلى جهنم وردا، أي يردونها وردا، إشارة إلى أنهم عطاشا، وهذا أبشع ما يكون من الحالات، سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة وهو جهنم، في حال ظمائهم ونصبهم يستغيثون فلا يغاثون ويدعون فلا يستجاب لهم ويستشفعون فلا يشفع لهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فيجاب لا يجاب ولا يغاثون ولا يعطون ولا يشفع لهم. ولهذا قال لا يملكون الشفاعة، أي ليست الشفاعة ملكهم ولا لهم منها شيء، وإنما هي لله تعالى. وفيه الإشارة إلى أن الشفاعة التي كانوا يدعون في الدنيا شفاعة الإشراك والشفاعة المبتدعة الشركية هذه لا تنفع يوم القيامة ولا تدفع عنهم ولا تؤخر ولا تقدم ولا تؤخر شيئا، لأنهم يدعون أن معبوداتهم في الدنيا تشفع لهم يوم القيامة. لهذا قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، قالوا ردوا عنا وشهدوا عن أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فيوم القيامة هذه الشفاعة لا تنفعهم ولا تستجيب لهم بل ويذهلون عنها، لا يملكون الشفاعة أي ليست الشفاعة ملكهم. فما يزعم بعض الناس أن الأولياء يشفعون لهم، يقول سيدك عبد القادر يشفع له أو سيد يوسف أو سيد كذا أو كذا أو كذا من الأسياد الكثر موجودون الآن، هؤلاء لا تنفع شفاعتهم يوم القيامة أبدا، لا تنفع شفاعتهم حتى ولو أرادوا أن يشفعوا فإنهم لا يشفعون فيه، لأن من شرط الشفاعة أن يرضى الله جل وعلا عن الشافع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأن يرضى عن الشافع أيضا، وأن يأذن جل وعلا في الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا من رضي له قولا، إلا لمن أذن له ورضي له قولا. فهذه الثلاثة، فلا بد من الرضا على الشافع والرضا على المشفوع والإذن. ومن أشرك بالله عز وجل فهذا قد تلبس بما يمنعه من الشفاعة، لأن الشفاعة لا تكون لأهل الإشراك ولا له منها شيء، وإنما هي لله، قل لله الشفاعة جميعا. وقد أخبر جل وعلا أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم لم يتخذوا عنده عهدا بالإيمان به وبرسله، وإلا فمن اتخذ عنده عهدا فآمن به وبرسله واتبعه فإنه ممن ارتضاه الله جل وعلا، وتحصل له الشفاعة كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وسمى الله الإيمان به واتباع رسله عهدا كما قال جل وعلا لا قال إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. نعم. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وسمى الله الإيمان به واتباع رسله عهدا لأنه عهد في كتبه وعلى ألسنة رسله بالجزاء الجميل لمن اتبعه وفي الحديث عن أبي هريرة أنه قال قلت يا رسول الله من أولى الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قالت إن كنت لأرى أن يسألني ذلك أحد غيرك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك عليه. أولى الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، الذي يقول لا إله إلا الله خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يريد بها دينارا ولا درهما ولا عرضا من الدنيا، يقولها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وتكون بذلك دافعة له للعمل بطاعته جل وعلا والإخلاص في الأعمال الأخرى. فحتى يكون الإنسان ويسعد، من أسعد الناس بشفاعة الجار في رفض الحديث، أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من حقق التوحيد لله عز وجل ولم يكن مشركا بالله تبارك وتعالى ولا يقوم به الشرك بالله عز وجل. ثم قال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات والأرض يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه دعوة من الكفرة ونسبوا الله جل وعلا فيها إلى النقص. قال الشيخ رحمه الله هذا تقبيح وتشنيع لقول المعاندين الجاحدين الذين زعموا أن الرحمن اتخذ ولدا كقول النصارى المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال جل وعلا لقد جئتم شيئا إدا أي عظيما وخيما، الإد العظيم الوخيم من عظيم أمره أنه تكاد السماوات على عظمتها وصلابتها تتفطر، أي من هذا القول العظيم، لأن في وصف الله تبارك وتعالى بالنقص. وتنشق الأرض أي منه تتصدع وتنفطر، تنشق أي تتصدع. وتخر الجبال هدا أي تندك الجبال، سبحان الله، حتى الجماد إذا وصف الله جل وعلا بماذا؟ بالنقص، فإنه فيه الأثر، يقع فيه الأثر. هذا القول تكاد السماوات تتشقق وتتقطع والأرض تنشق والجبال تخر هدا أي تصير فتاتا لا شيء. هذه الجمادات إذا وصف الرب جل وعلا بالنقص ما الذي يكاد يقع لها؟ فكيف قلب الإنسان الذي هو من لحم وشيء يسير، كيف لا يتفطر إذا ماذا؟ إذا وصف الله جل وعلا بالنقص. فلا شك أن ذلك القلب أقسى وأشد قساوة من هذه الأمور. والإنسان في الطريق يسمع سب الرب جل وعلا وسب الله وسب الدين وسب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويسمع السخرية بالدين والاستهزاء بالدين وبتعاليم الشريعة الإسلامية وبأحكام الشريعة وبفروع الشريعة والاستهزاء بالله عز وجل، ولا يحرك في جبهه ساكنا ويرى من قلبه أنه لا شيء، بل منهم من يجلس ويضاحك أولئك الأقوام يقول أنا لم أقل ولن أرضى. لكن هذا من أعظم الأمور أن لا يتفطر القلب من سب الله عز وجل أو سب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أو سب الدين أو الاستهزاء بأحكام الشريعة أو السخرية بتعاليم الدين أو نحو ذلك، ويبقى الإنسان في مجلسه ذلك ساكت شيطان نحرس. أين إيمانه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ومن لم يغيره فبقلبه ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في حديث قال عليه الصلاة والسلام: وليس بعد ذلك حبة خردل من الإيمان. إذا كان الإنسان لا يتفطر قلبه ولا يتحرك ولا ينزعج من سب الله وسب الدين وسب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فهذا قلبه أشد من الحجارة. إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، ومنها ما يشقق فيهبط من خشية الله، ومنها ما يتفجر منه الأنهار. لهذا قال العلماء: ما من شيء يسقط من الجمال من غير فعل فاعل إلا وذلك خشية لله عز وجل. فكيف قلب الإنسان لا يتفطر ولا ينزعج ولا يحس بشيء، بل يجالس هؤلاء الأقوام الذين يستهزئون بالدين ويسخرون بل ويسبون الله جل وعلا ولو بطريق المزاح فيما يزعمون؟ فلا شك أن هذه قساوة. فلينظر الإنسان إلى قلبه وليدار قلبه وليسعى في تليينه، وإلا فإن قساوة القلب إذن على خرابه عياذا بالله عز وجل. وإذا كان لا ينفع فيه الذكر فهذا قلب قاس ميت، أنا أعوذ بالله من ذلك. وتخر الجبال هدى أن، أي تدك الجبال أن دعوا للرحمن ولدا، أي من أجل هذه الدعوة القبيحة تكاد هذه المخلوقات أن يكون ماذا منها ما ذكر. والحال أنه ما ينبغي، أي لا يليق ولا يكون للرحمن أن يتخذ ولدا. تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.